هذا حفظكم الله يطلب النصيحة لبعض الإخوة المتسرعين في الأحكام، حتى إن بعضهم قد بدع أباه وأمه. هذا كثير، والواجب على من كان عنده علم ينتهج الحكمة والسياسة الحسنة ويبين الحق. نعم.